أيها الإخوة، لو تأملنا ووقفنا مع هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن العظيم ألا وهو ركن الصيام، لو تأملنا ووقفنا معه وقفة وقلنا لماذا نصوم ولماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى وفرض علينا هذه الفريضة، لماذا؟ هل ليتعبنا؟ هل ليكلفنا بهذا التكليف العظيم الشاق أم ماذا؟ لو عدنا وتأملنا آية الصيام وقرأنا آية الصيام لعرفنا جميعا الحكمة والسر البديع من وراء فرضية الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض علينا الصيام في هذه الحكمة الجليلة العظيمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة والسر الذي ينبغي أن نقف عنده والذي ينبغي أن نستفيد منه خلال أيامنا الماضية وخلال أيام القادمة من هذا الشهر الكريم، هذا هو السر الذي ينبغي أن نستفيد وأن نستشعره في صيامنا. لعلكم تتقون، أي لتتحقق التقوى في قلوبنا.